بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في جامع صحيح: باب إذا صلى قائدا ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي. وقال الحسن: إن شاء المريض صلى ركعتين قائما وركعتين قاعدا. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها أخبرته أنها لم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن، فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من 30 آية أو 40 آية ثم ركع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه: ونحن لا نزال في التطوع في قيام الليل. يقول رحمه الله: باب إذا صلى قاعدا ثم صح أو وجد خفة. إذا صلى قاعدا ثم صح وتعافى، يعني أو حس بمرض أو أراد أن يصلي قاعدا هو بنفسه، ثم بعد ذلك أراد خفة، رأى خفة أو شيء من هذا وأراد أن يقوم فليقوم، لا بأس أن تصلي ركعتين جالس وركعتين قائم وركعتين وركع كذا وركع كذا، أنت حر في النوافل. النوافل اللي هي في الليل أو في النهار أنت حر فيها، تصلي قاعد تصلي قائم أنت حر فيها، وإذا أردت أن تصلي قاعدا فلك، وإذا أردت أن تصلي قائما كلها فلك ذلك. يقول البخاري: حدثنا. وقال الحسن البصري: إن شاء المريض صلى ركعتين قائمة وركعتين قاعدة. يقول: إن شاء المريض صلى ركعتين قائما أو ركعتين قاعدة، يصلي ثنتين قاعد ثنتين قائم، جاهز هذا. نعم. يقول السند: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي. حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال حدثنا مالك بن أنس. مالك قال حدثنا هشام بن عروة. هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم. أن أم المؤمنين أنها أخبرت أنها لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن، فكان يقرأ قاعدة حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من 30 آية أو 40 آية ثم ركع. يقول البخاري رحمه الله: تقول عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى قاعدا في حياته قط. لفظة قط هذه جاءت وهم، لأنه صلى استثنت بنفسها. تقول: إلا أنه لما كبر صلى قاعدا. إذن ليس يجيب خط، خط الاستدلال النفي الكامل. فالشاهد أنها تقول ما صلى الليل قط إلا قائما حتى أسن وكبر وثقل، فصار يصلي جالسا عليه الصلاة والسلام حتى إذا بقي على الركوع 30 آية قام وقرأ قدر 30 آية أو 20 أو أقل أو أكثر ثم ركع عليه الصلاة والسلام. هذا كان دابه حينما أسن وثقل، كان يصلي جالسا، فإذا بقي 30 آية قام وقرأ 30 الآية ثم ركع عليه الصلاة والسلام. هذا دأبه. الشاهد أنه يديم على عمل حتى لحق بربه، يديم على هذا الصلوات بالليل حتى لحق بربه عليه الصلاة والسلام. أو ترى ب9 أو ترى ب5 أو ترى ب7 أو ترى ب3 أو ترى ب1، كله حصل هذا، والمسلم مخير أن يفعل. بس المهم أن تنوي قبل أن تصلي، تنوي 5 لك 5، تنوي 7 لك 7، تنوي 9 لك 9، تنوي 3 سواء لك 3 سواء، تنوي مثل صلاة المغرب تصلي لك ذلك إلى آخره. النية قبل أن تكبر ولا ما ينفع، لو تنويش بعد ذلك ما ينفع. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن يزيد وأبو النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته نحو من 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم ثم يركع ثم سجد، يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك، فإذا قضى صلاته نظر، فإن كنت أيقظة فإن كنت يقظة تحدث معي، وإن كنت نائمة اضطجع. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك بن أنس مالك بن أنس الإمام قال حدثنا عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن يزيد وأبو النضر مولى عمر بن عبيد عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال عن عائشة أم المؤمنين عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها حكت قيام الرسول عليه الصلاة والسلام تقول كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس فإذا بقي من قراءته نحو من 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم. تقول كان في آخر عمره عليه الصلاة والسلام يصلي جالس من لما كبر وسن وتقل صار يصلي جالسا عليه الصلاة والسلام صلواته التي كان يصليها لما كان شبابا نشيطا لما كبر وسن يصلي صلواته وهو جالس الذي كان يصليها لما كان شبابا فصار يصلي جالس حتى إذا وصل بقي من قراءته 30 من القرآن 30 أو أقل أو أكثر قام وقرأها قائما ثم ركع عليه الصلاة والسلام وهكذا في الركعة الثانية والثالثة إلى آخره. المهم أنه يصلي جالس فإذا بقي شيئا من القرآن قام وقرأ اللي بقي ثم ركع عليه الصلاة والسلام. هذا فعله وكل مسلم حر فيما يفعل. ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام هو التشريع لا شك في هذا وأنت حر في هذا لأن فعله سنة هذا يعني ما فرض علينا شيء لكن فعله قيام الليل سنة فأنت حر في قيام الليل. الإنسان تصلي مثله عليه الصلاة والسلام جالسا ثم إذا بقي شيء تقوم تصلي كذا تصلي أنت حر في هذا. فإذا قضى صلاته نظر فإن كنت يقضى تحدث معي. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها فإذا انتهت صلاة انتهى حتى أوتر يوتر خلاص وانتهى نظر فإن كنت يقضى كنت صاحية تحدث ما ينصرنا تحدثنا وياه في أمورنا الخاصة أنا وياه ويضحك معه وتضحك معه عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. فإذا وإن كنت نائمة اصطجع ونام مثلي إن كنت نائمة اصطجع وإن كنت يقضى أعرف صلاة وأعرف قيامه تحدثنا سوا وتحدث بما يفرحنا ويضحكنا أنه عليه الصلاة والسلام. نعم. أبواب التهجد. باب التهجد بالليل وقوله عز وجل ومن الليل فتهجد به نافلة لك. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا سليمان بن أبي مسلم عن طاووس سمع ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك. قال سفيان وزاد عبد الكريم أبو أمية ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال سفيان قال سليمان ابن أبي مسلم سمعه من طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله أبواب التهجد. أبواب التهجد وتهجدها اللي مضى قبل الأبواب سوا سوا إلا أن البخاري رحمه الله يأتينا بالدعاء الأدعية التي وردت في الصلاة عليه الصلاة والسلام. فالأول تهجد فعلا وهنا تهجد بدعاء يدعو قبل أن يقم من النوم قبل أن يصلي وقبل أن يستمر بالصلاة يدعو الأدعية أحيانا آخر آل عمران لنا في خلق السماوات والأرض وأحيانا هذا الدعاء اللي ورد وإن كان هذا الدعاء الصحيح أنه ورد في منصرفه من الطائف حينما هزموه للطائف وثقيف وأدموا رجليه جاء إلى نخلة وهو يدعو بهذا الدعاء فأتاه ملك الأخشبين الملك الأخشبين قال يا محمد قد سمع الله دعاءك وقد أمر أن يطبق عليهم الأخشبين الأخشبين ملك هلال اللي ورانا هذا من المسفلة إلى عرفات يسمى هلال اللي فيه المروة وملك وخندمة من المسفلة إلى عرفات هذا اللي في خندمة ولها رؤوس كل رأس يسمى جبل كل رأس له اسم من الأسماء موجودة في تاريخ مكة أسماء هذه الجبال موجودة في تاريخ مكة هذا تسمى خندمة من المسفلة إلى عرفات وهذا هلال من المسألة إلى عرفات كل الاثنين والوادي وادي إبراهيم بين الأخشب بين الجبلين هذه وادي إبراهيم عليه الصلاة والسلام بين الجبلين فأتاه ملك الجبال فإن الله أمرني أن أطبق عليهم الأخشبين باسمني قال لا أنتظر لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له حقق الله أمنيته وهداهم هم بأنفسهم وأخرج من أصلابهم من فتح الفتوحات ومصر الأمصار الشاهد أن الدعاء هذا ورد في منصرفه من الطائف والآن بخاري وعائشة تقول انه عند قيامه من الليل جائز انه استمر على هذا الدعاء اللي دعاه في مصلى من عرفه استمر عليه ليلا جائز هذا. يقول البخاري رحمه الله نعم. باب التهجد بالليل وقوله عز وجل ومن الليل فتهجد به نافلة لك. باب التهجد بالليل قال ومن قال الله تعالى ومن الليل فتهجد به لك نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. حقق الله العسى هذه من الله حقا, العسى من الله حقا تعالى وتقدس, وسيبعثه مقاما محمودا كما ورد في الصحيحين وغيرها. يقول نعم. حدثنا علي بن عبد الله, حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة, سفيان بن عيينة قال حدثنا سليمان بن أبي مسلم, سليمان بن أبي مسلم قال عن طاووس بن كيسان, عن طاووس بن كيسان قال عن ابن عباس, عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم إذا قام من الليل يتهجد قال اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض. إذا قام من الليل يتهجد يدعو بهذا الدعاء, يعني إذا قام قبل أن يكبر, قبل أن يكبر يقول هذا الدعاء اللهم أنت, أنت اللهم لك الحمد أنت قيم لك أنت لك الحمد أنت قيوم وقيام كل واحد, اللهم أنت لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض, لك ولك الحمد ومن فيهن, ومن فيهن ولك الحمد, ولك الحمد أنت لك ملك السماوات والأرض, لك ملك السماوات والأرض ولك الحمد, ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض, ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن, ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض, أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن. نعم. أنت الحق ووعدك حق, أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق وقولك حق, وقولك حق والجنة حق, والجنة حق والنار حق والنبيين حق, ومحمد صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام حق. نعم. والساعة حق, والساعة حق. نعم. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك, اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت, وإليك أنبت, وإليك أنبت وبك خاصمت, وبك خاصمت وإليك حاكمت, وإليك حاكمت, فاغفر لي ما قدمت وما أخرت, فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسرفت. في دعاء, في دعاء, في دعائه من صرف به من الطائف يقول اللهم إني أشكو إليك من جبار ملكت أو أمري أو ضعيف لا يستطيع أن ينصرني أو شيء من هذا, هذا في آخر الدعاء الذي ورد هنا في من صرفه من الطائف, موجود الدعاء في السنن الأربع. نعم. قال سفيان, قال سفيان, قال قال سفيان وزاد عبد الكريم أبو أمية ولا حول ولا قوة إلا بالله. زاد يقول سفيان وزاد عبد الكريم أبو أمية ولا حول, يعني في آخر الدعاء ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا بك, ولا حول ولا قوة إلا بك. نعم. قال رحمه الله باب فضل قيام الليل. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر وقال حاون وحدثني محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم, وكنت غلاما شابا وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم, فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار, فإذا هي مطوية كطي البئر وإذا لها قرنان وإذا فيها أناس قد عرفتهم, فجعلت أقول أعوذ بالله من النار. قال فلقينا ملكا ملك آخر فقال لي لم ترى, فقصصت على حفصة فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال نعم العبد, نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا. يقول البخاري رحمه الله باب فضل قيام الليل. باب فضل قيام الليل لا شك له فضل كبير, قيام الليل والتهجد بالليل والناس نيام وأنت تناجي ربك في الليل لا شك أن له فضل كبير. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد المسلم, عبد الله بن محمد قال التنيسي قال حدثنا هشام بن يوسف, هشام بن يوسف قال ثم حول السند, ثم حول قال حدثنا قال محمود, حدثنا محمود بن غيلان, محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق, عبد الرزاق الصنعاني قال أخبرنا, قال أخبرنا معمر, قال أخبرنا معمر اجتمعوا في معمر قال حدثنا عن الزهري, عن الزهري قال عن سالم, عن سالم بن عمر بن عبد الله بن عمر عن أبي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يقول عبد الله بن عمر كنت أنام بالمسجد وكنت وكان الناس يقصون على الرسول كل صباح إلى أصبح عليه الصلاة والسلام, سأل الناس هل رأى أحد منكم رؤيا فكنت أتمنى أن أرى رؤيا مثل الناس أروح أقصها على الرسول. يقول فرأيت رؤيا وأنا نايم بالمسجد كأني أخذ بي جاني ملكين وأمسكاني وطلع بي وكأني عرضت على النار. يقول فرأيتها أبشع مرأة مطوية كطي البير ولها قرنان ماشين تمسك فيهما كلاليب, القرنان كلاليب تمسك فيهما من يأمر الله تعالى وتقدس المسكين. ثم بعد ذلك يقول أتانا ملك فأخذ بيدي وخلصني من الاثنين هذولا وقال لن ترع لن ترع. يقول فقمت وأنا بيد الملك لن ترع لن ترع لا تخاف يعني لا تخاف ما أنت من أهل النار. يقول فقصصت على حفصة أخته رضي الله عنها وأرضاها, فقصت حفصة على عبد الله بن على الرسول عليه الصلاة والسلام فقال نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يصلي الليل. الله نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يصلي من الليل. يقول فما ترك ليلة واحدة إلا يصلي, كان يصلي الليل عبد الله بن عمر إلا قليلا, كان يصلي الليل كله إلا قليلا حتى لحق بربه رضي الله عنه وأرضاه. نعم معنى هذا أن صلاة الليل لها فضل كبير وتنجيك من النار الإنسان كما قال عبد الله بن عمر تنجيك من النار. صلاة الليل لها فضل كبير وتنجيك من النار لا سيما وأنت وحدك الإنسان, صلي لحالك بين ما بينك وبين ربك أحد, ربك ولي السمع تعالى وتقدس, وأن تقرأ القرآن أو تدعو أو تذكر أو تستغفر ربك بين يديك. نعم. باب طول السجود في قيام الليل. قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة, كانت تلك صلاة يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل يرفع رأسه ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المنادي للصلاة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب طول السجود في قيام الليل. أي في خلاف هل السجود أفضل في قيام الليل أو القيام كونك تقف وتقرأ الإنسان أيهما أفضل. في خلاف أحد يفضل يقول أفضل أنك تتلو القرآن وتستمر تتلو القرآن والقيام وكثرة طول القيام أفضل من السجود, وحد يقول لا وأنت ساجد خاضع لربك فاسجد وتدعوه وتثني عليه قد يكون أفضل. نعم السجود أفضل, السجود أفضل من طول القيام. يقول رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا الشعبي قال عن الزهري قال حدثنا الزهري قال أخبرني عروة قال أخبرني عروة بن جبير قال عن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة, كانت تلك صلاته يسجد السجرة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية. يقول عروة رضي الله عنه عن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي من الليل فيسجد السجدة ويطول قدر ما يقرأ الإنسان القارئ 60 آية أو 50 آية سجود يطوله, لأن السجود أفضل. السجود عند الكثير من العلماء أفضل, طول السجود أفضل من طول القيام, وإن كان القيام في قراءة قرآن لكن السجود وأنت ساجد لله رب العالمين لا سيما إذا كان تسبيح كله تسبيح ما تدعو بشيء كله تسبيح سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى تستمر على هذا, لأن فضيل بن عياض رضي الله عنه يقول أذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك إن شيمتك الحباء. إذا أثنى عليك سبح سبح سبح, إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من سب تعرضه الثناء, كفاه أثنيت عليك ربي خلاص يكفي تقضي حاجاتك يقضي ربك حاجاتك لو ما ذكرتها يقضي لك أفضل مما دعوت. إن تدعو بدعاء لكن ربك يتولى أمرك ويقضي لك حاجاتك أشياء ما تعرفها ولا دعيت بها الإنسان ما تدري ربك ميسرها لك وقاضيها لك. أذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك عطاؤك كفى عطاؤك إن شيمتك الحباء, شيمة ربنا العطاء. نعم شيمته العطاء, فإذا أثنيت على ربك وسبحته وهللته وكثرت التسبيح في السجود أعطاك ما تريد. إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء, كونك تسبح ربك وتهلل وتدعو وتثنى عليه يعطيك ما تشاء أفضل مما تدعو, قد تدعو بأشياء لكن يعطيك أفضل من اللي تدعو الإنسان. نعم 11 ركعة كانت تلك صلاته يسجد السجدة من ذلك. تقول عائشة كان يصلي 11 ركعة من ذلك ثلاث. نعم ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر ثم يركع ركعتين قبل يعني أذن الفجر ركع ركعتين ثم ذهب يصلي الفجر. نعم ثم يضطجع على شكله الأيمن حتى يأتي المنادي. ثم يضطجع إلى انتهى من هذا كله صلى الركعتين يضطجع على شكله الأيمن حتى يأتيه المؤذن يقول صلاة الصلاة، يعني هذه الركعتين ينام بعدها. ولهذا يقول ابن حزم اللي ما ينام هذه الركعتين ينام بعد يصليها وينام ما تصح ركعتيه ولا تصح صلاته، هذا كله تعمق لا تقيمة له. الرسول عليه الصلاة والسلام فعل هذا، ومن فعله فهو السنة، ومن لم يفعله فلا شيء عليه. ركعتي الفجر صليها الإنسان إن استطعت وتمكنت من أنك تضطجع وتحط يدك اليمنى تحت خدك حتى يقول المؤذن الله أكبر بالإقامة، ثم تروح وتصلي مع الناس، أو إن وإما فعلت فذلك صليت ركعتين ثم سمعت الإقامة وقمت وذهبت إلى الصلاة، كل واحد. أما أنها تبطل الصلاة أو تبطل الركعتين إذا ما اضطجعت فهذا شيء لا قيمة له ولا دليل معنا. باب ترك القيام للمريض. قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زبيان عن الأسود قال سمعت جندبا اشتكى النبي صلى يقول اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين. يقول البخاري رحمه الله باب ترك القيام للمريض. ترك القيام للمريض، إذا مرض فالله الذي أمره تعالى وتقدس، إذا مرض ربه الذي أمره وأعلم بحاله. يقول باب ترك القيام للمريض. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا عن الأسود بن قيس قال عن جندب بن عبد الله البجلي قال يقول اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين. يقول اشتكى جندب، يقول النبي عليه الصلاة والسلام اشتكى ليلة أو ليلتين فلم يقم بالليل، ما قام بالليل. لكن إذا كان إنسان مريض ولا استطاع أن يصلي التهجد بالليل يصليها الضحى، لكن الوتر لا ما يعيده. الوتر إذا فات طلع الفجر انتهى أعمال الليل كلها انتهت، ما عدا التهجد ما ينتهي. التهجد تقضيه في الضحى، في النهار الإنسان تصلي الصلوات التي كنت تصليها، تصلي 4 تسليمات 3 تسليمات 5 تسليمات تصليها في الضحى، الوتر ما تعود وخلاص. متى ما طلع الفجر انتهى الوتر خلاص، وتر الليل انتهى، لأنك أصبحت يا الإنسان ووتر النهار صلاة المغرب. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا زبيان عن الأسود بن قيس عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال احتفظ جبريل صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت امرأة من قريش أبطى عليه شيطانه فنزلت والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن كثير العبدي قال عن سفيان الثوري قال حدثنا عن الأسود بن يزيد بن قيس النخعي، هو الأسود بن قيس يسمونه، والأسود بن يزيد النخعي قال حدثنا عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال احتبس جبريل صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. قال احتبس جبريل عليه الصلاة، يعني احتبس الوحي عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأتي جبريل عليه. فقالت امرأة من قريش احتبس عليه شيطان. امرأة أبي لهب أم جميل قالت احتبس عليه شيطان، هذه اللي سبها الله في سورة تبت يد أبي لهب، هو أم جميل، امرأة أخت أبي سفيان أم جميل. فشاهد أنها نزلت سورة كاملة في سب عمه أبو لهب وسب امرأته أم جميل أخت أبي سفيان. فشاهد يقول قالت احتبس عليه شيطانه، فأنزل الله تعالى وتقدس عليه والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى، يعني يرد عليهم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك، ما ترك ربك، ما تركك ربك وما قلاك، أيضا لا تركك ولا قلاك، ولكن الشيء كله بأوامر الله تعالى وتقدس وتقديره. فنزل جبريل بهذه السورة بكاملها والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك وترضى، إلى آخر السورة. نعم. باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب. وترك النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وعليا عليهما السلام ليلة للصلاة. قال رحمه الله حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتنة وماذا أنزل من الخزائن، من يوقظ سواحب الحجرات يا رب قازيات في الدنيا عارية في الآخرة. يقول البخاري رحمه الله باب تعريض النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنوافل من غير إجابة. تعريض النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل وصلاة النهار من غير إجابة، يعني من غير فريضة، لأنه لو صلاها واستمر على صلاتها يخشى أن تفرض، فهو يترك عليه الصلاة والسلام النوافل خشية أن تفرض. يقول البخاري نعم. وطرق النبي صلى الله عليه وسلم وفاطمة وطرق النبي عليه الصلاة والسلام فاطمة وعلي وهما في منام، وسيأتي هذا. طرقهما وهو على فراشهما وأراد أن يقومان، قال عليكم مكانكما مكانكما، وجاء وهما مضطجعان سوا سوا وفارقهما وهم مضطجعان سوا، وستأتي القصة. نعم. يقول حدثنا محمد بن مقاتل، محمد بن قاتل المروزي قال حدثنا عبد الله بن المبارك، عبد الله بن المبارك قال حدثنا معمر بن راشد، معمر بن راشد قال حدثنا عن الزهري، عن الزهري قال عن هند بنت الحارث، عن هند الفراسية بنت الحارث الفراسية ويقال لها القرشية، قالت عن أم سلمة رضي الله عنها، قالت أم سلمة نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتنة. تقول أم سلمة أن الرسول عليه الصلاة والسلام استيقظ ليلة وهو عندها فقال سبحان الله سبحان الله ما أكثر ما أنزل من الفتنة، ما أكثر ما أنزل أو سينزل من الفتنة. نعم. ماذا أنزل من الخزائن من يوقظ صاحبات، ماذا أنزل من الخزائن على الأرض من يوقظ صاحبات الحجر، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. نعم. كاسية ترى إنها كاسية وهي عريانة في الدنيا والآخرة. نعوذ بالله. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا جعيب عن الزهري قال أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي أخبره أن علي بن أبي طالب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تركه وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقال ألا تصليان؟ فقلت يا رسول الله أنفسنا بيد الله، فإذا جاء أي بعثنا بعثنا، فانصرف حين قلنا ذلك ولم يرجع إلي شيئا، ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه وهو يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان، أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة، شعيب بن أبي حمزة قال عن الزهري، عن الزهري قال حدثنا عن علي بن الحسين، علي بن الحسين زين العابدين رضي الله عنه قال عن حسين بن علي، عن حسين بن علي رضي الله تعالى عنه عن علي أبيه أن النبي عليه الصلاة والسلام طرقه وفاطمة نايمين مضطجعين على فراشهم الاثنين، فطرقهم يعني دخل عليهم عليه الصلاة والسلام البيوت كيوم ملا أبواب تقفل وتحجب، فطلع دخل عليهم عليه الصلاة والسلام ورأوهما نائمين مضطجعين بجنبيهما، فأراد أن يقوم قال مكانكما مكانكما، ثم قال ألا تقوم تصليان؟ فقال علي رضي الله عنه يا رسول الله أنفسنا بيد الله، أنفسنا بيد الله، متى ما شاء أن يوقظنا أوقظنا. الله. وكان عليه الصلاة والسلام وقافا عند الكتاب، عند الدليل، إذا أردت له آية أو أردت حديث وقف عليه عليه الصلاة والسلام، فانصرف وهو يضرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. جادلهم بالقرآن، أنفسنا بيد الله، لا شك أن أنفسهم، لكن نقول لكم قوموا تأجدوا. قالوا يا رسول الله أنفسنا بيد الله، متى ما أراد أن يوقظنا أوقظنا وقمنا نصلي. قال سبحان الله، وانصرف ويضحك عليهما ويعجب من الإجابة ويضرب فخذه ويقول سبحان الله سبحان الله ما وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، يعني أنه يعجب منهما ومن ردهما بالآية ويكون بيد الله. نعم. ثم أراد أن نقوم قمنا. تعالى الله أستقدسنا. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم، وما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط. يقول البخاري رحمه الله حدثنا وإني لأسبحها. يقول حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك بن أنس، مالك بن أنس الإمام قال حدثنا عن ابن شهاب الزهري، عن ابن شهاب الزهري قال عن عروة، عن عروة بن الزبير قال قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس. عروة يروي عن عائشة رضي الله عنها تقول عائشة إن الرسول عليه الصلاة والسلام ليعمل العمل ولكن يرى أن الناس قد يعملونه فيفرض عليهم فيترك العمل، يعمل عليه الصلاة والسلام العمل بالليل أو بالنهار فيخشى أن يفرض على الناس فيتركه عليه الصلاة والسلام خشية أن يفرض عليهم، لقد جاءكم رسول من يقول الله تعالى وتقدس لقد جاءكم رسول من أنفسكم من أنفسكم وفي رواية وفي قراءة من أنفسكم يعني من أعزكم وأشرفكم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم ما يحب أن يعنتكم يترك الأشياء لكن لا تقرر عليكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. فالشاهد عائشة تقول إنه كان يعمل العمل ثم يتركه خشية أن يفرض. نعم. وما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط تقول وما سبح يعني ما صلى سبحة الضحى الرسول عليه الصلاة والسلام قط وإني لأصليها. ليش؟ لأن الرسول أمر بها والأمر يقتضي الوجوب لأنه حتى لو ما فعلها أمر أبا هريرة وأبا الدرداء رضي الله عنهم. أبو هريرة يقول أوصاني خليلي أن أوتر قبل أن أنام وأن أصلي التشاريك الضحى وأن أصوم من كل شهر 3 أيام. وأبو الدرداء يقول هذا الكلام أوصاني خليلي أن أوتر قبل أن أنام وأن أصوم من كل شهر 3 أيام وأن أصلي الضحى. مدام أمر عليه الصلاة والسلام فإن نفعل بأمره حتى لو ما فعله هو ربما له عذر. ولكن ورد في ابن حبان عن عائشة نفسها أنه صلى 8 ركعات في بيتها لكن ابن حبان هش سنته هش ما ليس بحجة سند ابن حبان هش لأن الثمان أمر وإن كان ما فعلها لكن نأخذ بأمره عليه الصلاة والسلام. إذا ما أمر ورأيناه أمر الصحابة هو ما فعلها لكن خشية أن يفرض لكنه أمر الصحابة أمر أبا هريرة وأمر أبي الدرداء أن يصليان الضحى وأن يوتر قبل أن ينام وأن يصوم من كل شهر 3 أيام. يكفي أن نعمل بأمره لأبي الدرداء وأبي هريرة. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في المسجد فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم وذلك في رمضان. يقول البخاري رحمه الله باب تابع للباب الأول تابع للباب. حدثنا عبد الله بن يوسف عبد الله بن يوسف التنيسي قال حدثنا مالك مالك الإمام قال عن ابن شهاب قال حدثنا ابن شهاب ابن شهاب الزهري قال عن عروة بن الزبير عن عروة بن الزبير قال عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في المسجد فصلى بصلاة ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان في أول ما فرض رمضان صلى بليلة فصلى معه أناس ثم تسامع الناس فصلى ليلة الثانية فكثر الناس ثم تسامع الناس فصلى الثالثة فكثر حتى ازدحم المسجد وقيل إنه صلى أربع ليلات حتى ازدحم المسجد نهائيا جاءوا أهل المدينة بكاملهم صلون وراءه فتركهم الرابعة تركهم ما خرج لهم. وليش؟ ولما جاء الصبح وصلى بهم الصبح قال ما خفي علي مكانكم البارح وتزاحمكم المسجد ما خفي علينا علي ولكني خشيت أن أخرج وأصلي فيفرض عليكم صلاة التراويح في رمضان فلا تستطيعوا يفرض عليكم قيام الليل في رمضان وصلاة الليل في رمضان فلا تستطيعوا تعملوه. الناس عجزوا عن 5 صلوات فكيف هذه التراويح 20 ركعة وأكثر وأقل يفرض علينا في رمضان. فالشاهد قال ما خفي علي مكانكم في الليالي اللي مضت ولكن خشيت أن يفرض عليكم ولا تستطيعوا تفعلوا بها تعملوا بها إلى آخره. هكذا دابه كل عمل عليه الصلاة والسلام يعمله ويخشى أن يفرض يتركه. نعم. باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم حتى ترم قدمه. وقالت عائشة رضي الله عنها حتى تتفطر قدمه والفطور الشقوق إن فطرت إن شقت. قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن زياد قال سمعت المغيرة رضي الله عنه يقول إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم ليصلي حتى ترم قدمه أو ساقه فيقال له فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. يقول البخاري رحمه الله باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم حتى ترم قيام الليل قيام النبي عليه الصلاة والسلام بالليل حتى تفطر قدمه يعني تفطر بعد الورم في الرواية حتى ترم قدماه ثم تتفطر، يعني تورم تنتفخ الرجلين ثم تشقق، تتفطر يعني تشقق، يحصل منها أنها تورم تورم تورم ثم تتفجر تتفجر أو تتفطر هذا الورم إلى آخره. يقول البخاري رحمه الله حدثنا وقالت عائشة رضي الله عنها حتى تتفطر قدماه. نعم وقالت عائشة رضي الله عنها حتى تتفطر قدماه. وقالت عائشة حتى تتفطر يعني ترمى، رواية ترمى قدماه، وعائشة تقول أو حتى تتفطر قدماه، لا تتفطر إلا بعد الورم، إذا ورم تفطر هذا الورم وتشقق. يقول البخاري حدثنا أبو نعيم، أبو نعيم قال حدثنا مسعر بن كدام. نعم مسعر بن كدام، مسعر بن كدام قال حدثنا زياد بن علاقة، زياد بن علاقة قال حدثنا قال سمعت المغيرة رضي الله عنه، سمعت المغيرة بن شعبة يقول إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم ليصلي حتى ترم قدماه أو ساقاه. يقول المغيرة إن كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلي حتى ترم قدماه، يعني يصلي يصلي يصلي حتى ترم قدماه، يعني وتتفطر يخشى أن تتفطر من الورم. نعم فيقال له فيقول أفلا أكون عبدا شكورا، فيقول يا رسول الله غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ليش تفعل كذا؟ فيقول أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا عليه الصلاة والسلام، يشكر ربه أن غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكن ما معنى هذا أني أترك العمل؟ أعمل. نعم باب من نام عند السحر. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار عن عمرو بن عوف أخبره عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام، وأحب الصيام إلى الله صيام داود، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما. يقول البخاري رحمه الله نعم باب من نام عند السحر. باب من نام عند السحر. حدثنا علي بن عبد الله المديني، علي بن المديني قال حدثنا تعرفون طبقة علي رضي الله عنه وميزته المديني، هذا اللي يقول البخاري ما تصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني. الله البخاري هذا تصغر نفسه عند علي بن المديني، يقول ما تصغرت نفسي في الحديث وسنداته ورجاله ومتونه، ما تصغرت نفسي إلا أمام علي بن المديني، علي بن عبد الله بن يزيد بن جعفر المديني رضي الله عنه وأرضاه. الشاهد عن علي بن المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار، عمرو بن دينار قال عن عمرو بن عوس، عن عمرو بن عوس قال قال أخبره أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام. نقول أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه تجادل مع الرسول عليه الصلاة والسلام، عبد الله بن عمرو بن العاص يصوم كثير ويصلي كثير، يصلي الليل كله ويصوم النهار كله، فجاء فقال ألم أخبر يا عبد الله بن عمرو أنك تفعل كذا وكذا؟ بلى يا رسول الله. قال لا تفعل هذا، صم كذا وصم كذا. قال لا أنا أقوى من هذا. قال صم كذا وصم كذا. قال أنا أقوى من هذا. قال صم كذا وصلي كذا. قال أنا أقدر من هذا. قال صم يوما وأفطر يوم وصلي ليلة وأترك الليلة. قال أنا أقدر. قال ما تقدر، هذا أفضل شيء صيام داود، تصوم يوم يفطر يوم ويصلي ليلة يقومها ولا يصلي ليلة الثانية، المهم أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوم وهذا هو أفضل شيء. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص يا ليتني قبلت رخصة الرسول عليه الصلاة والسلام. لما كبر وش اللي حصل؟ حصل انه عجز ان يصلي ولا شيء ولا قليل ايضا، عجز. يا ليتني قبلت رخصة الرسول عليه الصلاة والسلام، لما كبر عجز ان يصلي شيء او يصوم شيء. معنى هذا ان المسلم يلازم على شيء يعرفه ويقدر عليه حتى يلحق بربه. تصلي الإنسان صلوات تقدر عليها، تصوم صيام تقدر عليه حتى تلحق بربك، لأن أفضل العمل أدومه عند الله، أفضل العمل عند الله أدومه، تديم عليه حتى تموت الإنسان وأنت مديما عليه، صلوات بالليل وصوم بالنهار، انظر ما تستطيعه حتى ولو كبرت، حتى لو شخت الإنسان وشيب وأنت تقدر عليه حتى تلقى ربك، هذا أفضل العمل عند الله. لأن عبد الله بن عمر تندم تحسف يا ليتني قبلت رخصة الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن ما يمكن الحين، فرط ترك العمل وترك الصوم وترك كل شيء لأنه ما قبل رخصة الرسول. وهكذا اللي ما يقبل سنة الرسول وأمر الرسول يندم في الآخر. نعم. وكان ينام نصفه نصف الليل ويقوم ثلثه. وكان داود عليه الصلاة والسلام ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه إلى آخره كما يفعل الرسول في سورة المزمل. نعم. قال رحمه الله حدثني عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن عائشة سمعت أبي قال سمعت مسروقا قال سألت عائشة رضي الله عنها أي العمل كان أحب إلى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت الدائم قلت متى كان يقوم قالت يقوم إذا سمع الصارخ. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو الأحوص عن الأشعث قال إذا سمع الصارخ قام فصلى. يقول البخاري رحمه الله باب تابع للباب تابع حدثنا عبدان عبد الله بن جبلة قال حدثنا قال أخبرني أبي عبد الله بن جبلة بن جعفر أبوه عبد الله بن جعفر قال أبوه عثمان بن جعفر عبد الله بن عثمان بن جبلة. نعم. عن شعبة بن الحجاج قال أخبرنا عن أشعث بن سليم أشعث بن سليم قال حدثنا قال سمعت أبي سليم قال سمعت مسروق الأجدع ابن الأجدع مسروق سمي مسروق لأنه سرق وهو صغير فسمي مسروق. كان يجلس إلى باب عائشة وينسدح يتكي يقول حدثين يا أمة عن كذا وكذا وتحدث رضي الله عنها من وراء الستر من وراء الباب. نعم. قال سألت عائشة رضي الله عنها أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت الدائم. يقول مسروق سألت عائشة رضي الله تعالى عنها أي العمل أحب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قالت الدائم. العمل الدائم اللي يديم عليه الإنسان وهو شباب نشيط حتى يلحق بربه هذا هو أحب العمل إلى الله ورسوله. أحب العمل إلى الله ثم إلى الرسول الدائم اللي يداوم عليه الإنسان في شبابك وفي شيخوختك وفي كبرك وفي صغرك حتى تلقى ربك وأن تصلي تسليمتين ثلاث تسليمات ثلاث أيام من كل شهر الخميس والجمعة والخميس والاثنين إلى آخره. أنت حر في العمل التي تستطيعه. انظر العمل اللي تقدر عليه اليوم وتقدر عليه حينما تكبر وتشوف حتى تلقى بربك فإن الله يحبه تعالى وتقدس. نعم. قال متى كان يقوم قالت يقوم إذا سمع الصارخ. يقول مسروق متى كان يقوم الليل يصلي الرسول عليه الصلاة والسلام فقالت إذا أذن الصارخ يعني الديك إذا أين أديك يعني نصف الليل أديك ما تذن تعالى الله وتقدس إلا نصف الليل لا تسمع الملائكة تسبح تسمع ملائكة السماء والأرض تسبح فيصيح الديك تصيح الديك منتصف الليل انتصف الليل بإذن الله مثل يومنا هذا الليلة 11 ركعة 11 ساعة فعلى 5:30 تصيح الديك صيح جميع ديكة الدنيا فإذا صاحت الصارخ الرسول قام عليه الصلاة والسلام يصلي يعني معناه أنه انتصف الليل مضى نصف الليل فيقوم بعد النصف الأخير ويصلي شيء ثم ينام أخيره. نعم. قال حدثنا محمد بن سلام البيكندي. يقول حدثنا محمد بن سلام البيكندي قال أبو الأحوص أو السلام بالسلام سلامة بن سلام أبو الأحوص قال حدثنا عن الأشعث بن سليم أشعث بن سليم قال حدثنا قال إذا سمع الصارخ قام فصلى. قال إذا سمع الصارخ قام فصلى أديك. نعم. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن زاد قال ذكر أبي عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ألفاه السحر عندي إلا نائما تعني النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال ذكر أبي عن أبي سلمة رضي الله يعني عن أبيه إبراهيم بن سعد عن أبيه سعد بن إبراهيم اللي يسمونه شوكة الملوك شوكة في حلق الملوك لا يترك أحد من الخلفاء ومن غيرهم اللي يجي والأمراء والمدراء غيرهم اللي يجي في مكانه وينصح في مكانه ويقف بالباب حتى يخليه يبكي من الخشية ما هو غصب عليه خشية من الوعظ والإرشاد والزجر يبكي سبحان الله العظيم يسمونه شوكة حلق الملوك سعد بن إبراهيم قال حدثنا عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ألفه السحر عندي إلا نائما تعني النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ما ألفه السحر دائما السحر عندي نائم ألقاه نائم السحر يعني انتهى نصف الليل ثلثه ونصفه ولم يبقى إلا صلاة الفجر يضطجع عليه الصلاة والسلام. يقول في السحر دائما ألقاه مضطجع عليه الصلاة والسلام. نعم. باب من تسحر فلم ينم حتى صلى الصبح قال رحمه الله حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا روح قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت رضي الله عنه تسحرا، فلما فرغا من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى. قلنا لأنس كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال كقدر ما يقرأ الرجل 50 آية. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب من تسحر فلم ينم حتى صلى الصبح. باب من تسحر فلم ينم حتى صلى الفجر. حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا روح بن عبادة. نعم روح بن عبادة قال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه قال أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت رضي الله عنه تسحرا، فلما بلغ من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى. يقول أنس رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام تسحر هو وزيد بن ثابت، معناه أن أنس لم يصم ذلك اليوم لأنه بعشر سنوات، وإن كان الصيام ما هو فنفوض عليه، لكن لو صام نفلا جاز. لكن أنس لما قدم الرسول المدينة وهو بعشر سنوات، وخدم الرسول 10 سنوات، ومات الرسول وهو 20 سنة رضي الله عنه وأرضاه، وعاش 92 سنة بارك الله له حتى في العيال، حتى وصل أولاده إلى 140 يصلون 4 جمعة، وصل أولاده بالبركة، وصل ماله من حيث لا يدري من يحاسب، تجي بنته تقول كذا وكذا وكذا وهو ما يدري عن شيء، إلى يصرف بناته وعياله إلى آخره. فالشاهد أنس رضي الله عنه كان صغيرا وبعشر سنوات، فيحكي حالة زيد بن ثابت والرسول عليه الصلاة والسلام أنهما تسحرا ثم قاما للصلاة بعدما فرغا. فسئل أنس كم بينهما؟ قال قدر 60 آية 50 آية أو 60 آية، قدر ما فرغ من السحور وذهب إلى الصلاة. يعني أحسن للإنسان أن تؤخر السحور إذا استطعت، فأحسن فالأفضل أن تؤخر السحور، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يزال أمتي بخير ما أخروا السحور وقدموا الفطور. يعني ساعة ما تغرب الشمس تفطر، والفجر إلى أراد أن يطلع الفجر، قلت سبحان الله الآن يطلع الفجر تسحر الإنسان. فالشاهد ما لا يزال أمتي بخير ما أخروا السحور وقدموا الفطور إلى آخر. باب طول القيام في صلاة الليل. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن العمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. قلنا وما هممت؟ قال هممت أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله باب طول القيام، طول القيام في, في, في الليل، يعني الإنسان يصلي في الليل في طول القيام، وهذا عند كثير من الناس أفضل، طول القيام في التهجد أفضل من طول السجود، أفضل من كثرة من طول السجود. الشاهد أن الإنسان يرى حالته اللي هو فيها، إن كان القيام أفضل وتريد أن تقرأ القرآن ومنشرح صدرك للقرآن وتلاوة القرآن وتتفهم في القرآن وتقوى وتفهم الآيات وتعود عند النار وتسأل الله عند الجنة وتنظر ما فعل الله بالأمم السابقة، تفكر مع التلاوة هذا عبادة مع عبادة، إذا كان تفكر بالقرآن مع الصلاة فهذا لا شك عبادة مع عبادة، هذا أفضل من السجود، وإلا في السجود طول السجود أفضل. يقول البخاري رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة قال حدثنا عن الأعمش سليمان قال عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال إني كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام في الليل يصلي وأنا معه. يقول كان افتتح بسورة طويلة. يقول تعبت حتى هممت بأمر سوء. ما هو أمر سوء؟ أجلس وخليه كيفه قائما، أنا أبغى أقعد، أنا حر في نفسي، أجلس وخليه يقرأ بقي إلى الصبح كيفه، لكن أنا تعب أبغى أجلس. لكن الله يقول ثبتني حتى ركع وسلم عليه الصلاة والسلام وأنا أضحك على نفسي، يقول أضحك وأعجب من نفسي كيف أترك الرسول واقف وأنا أجلس، ما يصير. يقول الحمد لله ثبتني الله قائم. أما حذيفة رضي الله عنه فالرسول عليه الصلاة والسلام افتتح بالبقرة فقال لعله يركع عند 100 ثم مشى لعله يركع عند 200 ثم كمل البقرة وأنا واقف معه عليه من أصلي. يقول ثم افتتح بالنساء، معنى هذا أن ترتيب السور ليس من الرسول عليه الصلاة والسلام، لك أن تقرأ هذه وتقرأ هذه بعدها وهذه بعدها، أما الآيات فنصا من الرسول، قالوا هذه الآية مع هذه الآية بسورة كذا. فالشاهد يقول افتتح بالنساء وبعد ذلك قلت لعله يركع عند آخر النساء. يقول فاستمر يقول حتى مررت نويت أن أفارقه. حذيفة يقول نويت أن أفارقه سلم وروح وخليه يصلي الحال وكيفه أنا تعب نويت حتى نويت أن أفارقه. ابن مسعود نويت أن أجلد. هذا يقول أن أفارقه سلم وأفارقه لكن الله ثبتني فقرأ عليه الصلاة والسلام سورة النساء ثم ركع ولم يقع أمره. الحديث قال رحمه الله حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا خالد بن عبد الله عن حسين عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام للتهجد من الليل يشو صفاه بالسواك. يقول البخاري رحمه الله حدثنا حفص بن عمر حفص بن عمر بن غياث قال حدثنا خالد بن عبد الله بن الطحان قال حدثنا عن حسين بن عبد الرحمن حسين بن عبد الرحمن قال عن أبي وائل عن أبي وائل قال عن حذيفة عن حذيفة رضي الله عنه يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام من النوم يشو صفاه يعني يسوي كفنه. إذا قام من النوم عليه الصلاة والسلام موجود السواك عنده على المخدة يقوم يسوك يشو صفاه يعني يتسوك ثم بعد ذلك يتوضأ ثم بعد ذلك يصلي عليه الصلاة والسلام. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين.